Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Užsienio kalbų mokymasis أين تعلمت الإسبانية؟ Kur jūs mokėtės ispanų kalbos? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Ar mokote ir portugalų kalbą? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Taip, aš moku ir šiek tiek itališkai. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Man atrodo, jūs kalbate labai gerai. اللغات متشابهة إلى حد ما. Šios kalbos gana panašios. أستطيع أن أفهمها جيدا. Aš jūs labai gerai suprantu. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Bet rašyti ir kalbėti yra sunku. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Aš dar daug klaidų darau. أرجو أن تصحح لي دائما. Prašau mane visada pataisyti. نطقك جيد تماما. Jūsų tartis yra visai gera. عندك لكنة بسيطة. Jūs turite nedidelį akcentą. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Galima atpažinti, iš kur jūs atvykote. ما هي لغتك الأم؟ Kokia jūsų gimtoji kalba? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Ar jūs lankote kalbos kursus? أي منهج تستعمل؟ Kokį vadovėlį naudojate? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Dabar šiuo metu nežinau, kaip jis vadinasi. العنوان لا يخطر على بالي. Neprisimenu pavadinimu. لقد نسيته. Aš jį pamiršau.